نعم، لأن الغضب أشد من اللعن، لأن الغضب معناه سخط الله عليها، فالغضب أشد. وشد عليها في هذه العبارة لأنها تعلم يقين هل هي زانية أو ليست بزانية، تعلم هي وقد أنكرت العلم اليقين الذي تعلمه، إذن يكون الغضب عليها، السخط عليها، سخط الله عليها. أي نعم، هذه في الأموال، شهادة المرأتين عن شهادة رجل في الأموال أو ما يجري مجرى الأموال، في الأموال أو ما يجري مجرى الأموال، لأن الله جل وعلا يقول في القرآن ها آية الدين ها رجل أو امرأتان، قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل امرأتان ممن ترضون من الشهداء. نعم، هل يجوز إخراج القيمة بدلا عن الإطعام في كفارة الظهار؟ لا يجوز إلا الإطعام، لا يجوز في الكفارات إلا الإطعام. نعم، من سب زوجته فقال لها يا زانية أو يا وسخة، هل عليه كفارة في ذلك؟ يا زانية، نعم يا زانية يقام عليه الحد، حد القذف، إذا لم يأتي بأربعة شهود، إذا لم يأتي ببينة يقام عليه الحد، أو ولم تقر هي أنها زانية، أو يتلعنان، يعني لا يخلو من ثلاثة أمور، إما أن تقر إذا قال لها يا زانية فيسقط عنه الحد هو ويقام عليه هي الحد، أو يأتي أو لا تقر لكن يأتي ببينة هو على أنها زانية فيسقط عنه الحد وتحد هي حد الزنا، أو يتلاعنان الملاعنة التي سبقت. نعم، من سب أمه كيف يكفر ذلك؟ سب أمه هذا إن كان عقله، يعني ذهب عقله مجنون، فهذا يعذر إذا كان مجنون، أما إذا كان عاقل يعني بعقله لكنه عصبي هذا يتوب إلى الله عز وجل ويعني يطلب العفو من الأم ويتوب توبة صادقة. نعم، حديث 40 صلاة في المسجد النبوي هل صحيح؟ لا يصح هذا الحديث، الحديث هذا لا يصح، لا سند ولا متن. نعم، هل صلاة النافلة تضاعف في المسجد النبوي؟ لا، صلاة النافلة لا تضاعف في المسجد النبوي إلا الصلاة التي تشرع لها الجماعة، ذكر بعض الفقهاء التي تشرع لها الجماعة أنها تضاعف كصلاة التراويح والاستسقاء والعيدين إلى آخره، فقالوا تضاعف. أما بقية الصلوات النافلة المطلقة والرواتب هذه لا تضاعف، وإنما تصلى في المنزل، وإذا صليت في المسجد فلا تضاعف. نعم، بعض الناس يذهب كل يوم إلى القبر الشريف ويسلم، هل هذه من السنة؟ لا، هذا خلاف السنة، ما كان أحد من السلف يأتي للقبر في كل يوم. الذي كان يزور القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ابن عمر فيما نعلم إذا قدم من السفر فقط، أما بقية الصحابة فيكتفون بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول من باب المسجد. نعم، أنت ما كنت معنا من بداية الظهار، ما كنت معنا من أول الظهار. لا، ما حضرتش الدرس. يعني المرأة لو قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي، هل يكون ظهار هذا؟ لا يكون ظهار، لكن عليها كفارة يمين، يعني ليس بظهار لأنها لا تملك هذا الأمر. نعم، الأماكن التي يشرع زيارتها للمعتمر في المدينة ما هي؟ الأماكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للجنسين، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، ومسجد قبى للجنسين، والشهداء للرجال. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.